أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإذا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن وَخَرَّ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وَهَٰذَا

قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس صدق الله العلي العظيم. الله تعالى.